بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ صلاح الدين بن علي بن عبد الموجود يقدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحديثنا يدور حول العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. وعالمنا هو الإمام الجليل العلم النجم الذي قال عنه الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وكان يقال مالك الإمام. فالإمام مالك رحمه الله تعالى نشأ في بيت علم وفضل، فأبوه أنس، وكان من العلماء ممن روى عنه الإمام الزهري رحمه الله تعالى. وكان مالك في الصغر كان يحب اللعب، وكان له أخ قد اهتم بحفظ القرآن وطلب العلم. أما مالك فكان يهرب إلى خارج عند الأشجار والزروع وما يكون في المدينة من أماكن له في الصغر، فكان أبوه يرسل إليه أخته تأتي به وتأخذه ليتعلم مع أخيه، حتى ضج به أبوه وقال له: يا مالك، إلى متى وأنت في لهوك ولعبك؟ أما أنا لك أن تكون في عداد رجال؟ وكان عمره وقتها 7 سنوات. يعني قال أنس والد مالك: أما أنا لك أن تكون في عداد رجال؟ وكان عمره 7 سنوات. قال مالك: فوقع هذا في نفسي، فعكفت على حفظ القرآن وفرغت منه، ثم انطلقت إلى العلماء فبدأت بابن جريج. قال: فكان عليه زحام وكلهم كبار. قال: فكنت أملأ جيوبي بالتمر وآتي إلى من على باب ابن جريج وأقول لهم: إذا جاءت نوبتي فعطلوا من بعدي، وقولوا لأن الإمام مشغول. فكان الإمام مالك يخلو بابن جريج ويتعلم، وربما يطول الوقت حتى تنفد الثمرات التي أعطاها لأقرانه، ثم يأتي النوبة على من بعده. شب مالك ونشأ نشأة الرجال، وكما قلنا اهتم به أبوه من الصغر جدا، فنشأ نشأة الرجال وتعلم وفاق، وكان له قرناء، وكان من قرنائه أبي جعفر المنصور العباسي الذي صار خليفة وأميرا للمؤمنين، والذي كان يضرب به المثل في العلم والقوة والشجاعة والشدة، فكان قرينا له، أي قرينا للإمام مالك. وكان مالك دؤوب في طلب العلم، حتى بعد موت نافع تصدر مالك بحلقة، وكان من شيوخه ربيعة بن فروخ اللي هو ربيعة الرأي، فلما رأى حلقة مالك قال: يا مالك، ما زلت صغيرا. فقال الإمام مالك: يا إمام، إن شئت أن أقف أقف. قال: بل أنت أهل لها، أي أهل أن تكون في هذه الحلقة وأن تعلم الناس. ظل مالك رحمه الله تعالى ملازما لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم ويرشد ويفتي، ونال في هذا مكانة عظيمة، حتى ذكر أن الحديث أن أكباد الإبل تضرب لعالم قريش في المدينة، فقيل هو الإمام مالك رحمة الله عليه. كان الإمام مالك صاحب دين وعبادة، وكان معظما جدا جدا جدا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان لا يروي عمن يرى ويشعر أن به استهانة للحديث. فقال حج أيوب السختياني حجتين، فما رويت ولا سمعت ولا جلست إليه، لأن أيوب السختياني كان كثير المزاح، يحب المزاح. قال فلما رأيت مرة بفناء زمزم وقد ذكر أمامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى اختلفت أضلاعه، فرحمته، فمن ثم رويت له. وقيل له لما لم تروي عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هذا من العلماء الأثبات الكبار. فقال رأيت الطلاب يحدثون عنده وهم وقوف، لأن كان هو يعني به علة، فكان يعني جالس كشبه الفالج يجلس وهم يكتبون عنه قيام الطلاب. فقال فأجللت أن أكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قائم، فلم يروي عنه. وأكثر الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر وروى عن جماعة. الإمام مالك كما قلت كان معظما حتى من الخلفاء والأمراء. لما ذاع صيته ومرت الأيام وتولى صاحبه ورفيق دهره أبو جعفر المنصور الخلافة، فصار أميرا للمؤمنين، فأرسل إلى الإمام مالك وقال يا إمام أريدك أن تصنف تكتب. فقال له الإمام مالك إني بصدد كتابة موطأ. ومعنى الموطأ أن يصنف جملة من الأحاديث تكون سهلة تتواطأ بين الناس، اللي هو موطأ الإمام مالك، فإني بصدد تصنيف موطأ. فقال له أبو جعفر افعل كذا ولا تفعل كذا. قال فوالله علمني التصنيف، أي تعلم من الخليفة أبي جعفر التصنيف. قال وقال لي وإياك وتشدد ابن عمر ورخص ابن عباس، وكن بين هذين، بين هذا وبين ذاك. ثم صنف الإمام مالك الموطأ وأهدى نسخة لأبي جعفر، فانبهر بها أي انبهار، وقال حق أن نجمع الأمة على هذا الكتاب كما جمعناها على القرآن، تجمع على هذا الكتاب يكون هو أصل السنة. فأرسل إلى الإمام مالك عارضا عليه هذا الرأي، فكان من ورعه ودينه وخوفه من الله عز وجل أن رفض وأبى، وقال يا أمير المؤمنين إن الناس قد جمعوا أكثر مما جمعنا، فلا نجمعهم على هذا الكتاب فنعطل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإمام مالك كما قلت كان معظما للسنة، وكان إذا جلس في مجلس التحديث كان في أبهى حلة وأجمل زينة، وكان في مجلسه لا يسمع همسة. الهمس، يقول الشافعي رحمه الله كنت في مجلس مالك أقلب الصفحات، صفحات الورق، فأبل أصابعي خشية أن أسمعه صوت الصفحة حين تقلب. فكان مجلس احتشام وبهاء. رؤي عقرب جاء ودخل تحت الإمام مالك وهو جالس، فظل الإمام مالك يحمر وجهه ويهتز، يرتفع ثم ينزل مكانه، يرتفع ثم ينزل مكانه ويتألم، وما زال يحدث حتى فرغ من الحديث. قال فلما قام رأينا عقرب، هذا العقرب قد لدغه ما يقرب من 10 مرات، وتعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرغ وما قام من درسه. وكان الإمام مالك لا يمشي في المدينة إلا حافيا، لا يلبس نعال في المدينة، فيقال رغم احتشامي ورغم أبهتي ورغم ما كان فيه من صورة العلماء الكبار، فقيل يا إمام لما لا تنتعل؟ فقال أستحي أن ألبس نعال في مكان مقبور فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون نعلي قريبا منه. فكان حياء من أن يسلمه في قبره أن يلبس نعالا في المدينة رحمه الله. كان الخلفاء يعظمونه ويشعرون بجلالة قدره. فمن المواقف الطريفة أن هارون الرشيد أراد أن يسمع الموطأ من الإمام مالك ومعه أبناؤه، فلما حج الرشيد وذهب إلى المدينة أرسل حاجبه لبيت الإمام مالك بأن أمير المؤمنين يريد أن يسمع منك الموطأ. فقال له الإمام مالك: قل له يا أمير المؤمنين إن العلم يؤتى إليه ولا يؤتى به، وإني أستحي أن آتي إليك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ما أنت في هذه المكان. فلما وصل الحاجب أخبر أمير المؤمنين بما قال مالك، فقال حق ما قال، حق ما قال. ثم خرج معه وقال: هيا بنا إلى الإمام مالك. فذهب الرشيد في أبهة حتى وصل إلى باب الإمام مالك فطرق الباب، فقال الإمام مالك لجاريته: يا جارية لا تفتح الباب حتى آذن لك. هارون الرشيد يطرق ومعه حاجبه وما أحد يجيب، تجيب الجارية من خلف الباب: ليس بعد، انتظروا. فدخل الإمام مالك ثم اغتسل ولبس أبهى ثيابه ثم تطيب أي تعطر، ثم خرج ففتح الباب لهارون الرشيد. فقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد: عنيتنا يا إمام، أتعبتنا بالباب، يعني هيغتسل في قرابة نصف ساعة مثلا والرشيد على الباب. لو إن طالب علم في هذه الأيام وقف عند أعلم العلماء وفعل بها كذا يقول ما يصلح أن يكون عالم. فبعدها أدخله الإمام مالك ثم أجلسه وقام بضيافته، قرب له بعض الأطعمة وبعض ما يوجد في المدينة من تمور. وهارون الرشيد عجل فقال: يا إمام ما جئنا لطعام ولا لشيء، ما جئنا إلا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: يا أمير المؤمنين إن هذا العلم كالماء والكلى للناس كافة، ولا يصلح أن أخصك به، فإن أردت فهيا بنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هيا يا إمام. فانطلق الرشيد ومعه الإمام مالك حتى وصلوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونودي بأن الإمام مالك سيعقد مجلس علم. فاجتمع الطلاب من كل حدب وصوب، وصعد الرشيد في مقصورته، كان هناك مقصورة صنعت في عهد معاوية رضي الله عنه للخلفاء حتى لا يقتالهم أحد ولا يؤذيهم أحد، فصعد في مقصورته ليسمع حديث الإمام مالك. فجلس الإمام مالك وما حدث من الموطأ وما ذكر حديثا قط، بل ظل يتحدث عن آداب طالب العلم، وأن من آداب طالب العلم كذا وكذا وكذا، ومنها الدنو ومنها الاستماع ومنها. فقال الرشيد وكأنه يعنينا، فنزل من المقصورة وتقدم وجلس مع الطلاب. فقال الإمام مالك: الآن أحدث بالموطأ، وحدث بالموطأ لهارون الرشيد ومعه طلابه. الإمام مالك وقع في محنة عظيمة، وهكذا حال العلماء. لو قلبنا صفحات التاريخ ما رأينا عالما من العلماء إلا ووقع في محن عظيمة جدا. ولذلك يعني كان بعض السلف إذا ذكر خلقا من خلق السلف كان يقول: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقادي. هم علماء اختارهم الله عز وجل وجعلهم منارات، فكان البلاء عليهم عظيم، بلاء الإمام مالك مع أحب الناس إليه ومع رفيق دربه وصاحبه أبي جعفر المنصور. لما صار أبو جعفر أميرا للمؤمنين بدأ في البداية كحال أي حاكم أو خليفة بإظهار العدل وإلى غيره، حتى أن من الأشياء العجيبة أن كان لهم رفيق ثالث واسمه عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي، وكان من علماء مصر، وكان يدرس مع أبي جعفر. فلما بلغه أن أبا جعفر صاحبه وزميله صار أمير المؤمنين ذكر حاله، لأن أبا جعفر أو بني العباس كانوا مستخفون طيلة حكم بني أمية، وكانوا يتقلبون في الفقر من فقر إلى فقر ومن فقر إلى فقر. حتى من الطريف أن أبا جعفر بعد أن فرغ من درس علم قال لعبد الرحمن بن أنعم ولمالك ولجماعة من أصحابي: هيا بنا إلى أمي عسى أن نجد عندها طعاما نستروح، وكان بيته قريب من هذا الشيخ، عسى أن نجد عندها طعاما. فذهبوا إلى بيت أبي جعفر، فدخل أبو جعفر على أمه وقال: يا أمه ما عندك من طعام؟ قالت: ما عندي شيء. قال: ما عندك فلوذة؟ قالت: والله ما عندنا شيء، ما عندي إلا الماء. فقام أبو جعفر وقرب لأصحابه الماء وسقاهم، ثم استرخى على الأرض ووضع قدمه اليمنى على اليسرى وهو راقد، ثم قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ربما يتقلب الأيام والفقراء هؤلاء يصبحون ملوك. فدارت الأيام حتى صار أبو جعفر أميرا للمؤمنين، بل كان من أشد الخلفاء وأعظمهم سلطانا وملكا. فظن عبد الرحمن بن أنعم الإفريقي إن بقى الوضع وجد فيه منكرات في مصر وحول مصر وكذا، إن أبا جعفر سيغير، فحمل دابة له مغلة وركبها وانطلق إلى بغداد ليلقى صاحبه وزميله. انطلق مشى مشى حتى وصل إلى بغداد، فوجد الحال لم يتغير، فطرق الباب باب الخلافة: من أنا؟ زميل أبي جعفر، انتظر. ظل منتظرا بباب أبي جعفر يوما كاملا حتى أذن له بالدخول، فدخل. فهاج عبد الرحمن بن أنعم وقال: سبحان الله، ذكرت حالك حينما استلقيت على الأرض وقلت عسى ربكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فوالله ما رأيتك إلا زدت ظلما وبغيا عمن كان قبلك، وما اقتربت من بابك إلا وجدت الظلم قد تكدس على بابك. فبكى أبو جعفر وقال: مرني ماذا أفعل. المهم أنه وعظه عبد الرحمن ثم انطلق. فالشاهد في أواخر أيام أبي جعفر وقعت محنة عظيمة للإمام مالك، مفادها أن بعض العلماء وبعض من كان من أتباع بني أمية كان يبايع يعني كاره. فاحتال بنو العباس أن كل من يبايع من هؤلاء يحلف بالطلاق، أن امرأته طالق منه إن لم يكن صادقا في بيعته. فكان الإمام مالك يفتي بأن طلاق المكره لا يقع، فأرسل إليه أبو جعفر وقال: يا مالك أحذرك، إياك أن تفتي بهذه الفتية، وإلا والله سينالك مني ما لم تر عينك. ثم مرت أيام ودس أبو جعفر من يذهب إلى الإمام مالك ليسأله، وكان الإمام مالك جالس في المسجد النبوي مكتظ بالناس ممتلئ بطلاب العلم وغيرهم، فقال له: ما قولك يا إمام في حكم طلاق المكره؟ وكأنه يعرض بما يوقع الخلفاء ببعض الناس أنهم يكرهونهم على الطلاق، يعني يحلف بالطلاق إنه قد بايع بني العباس. فاستدار الإمام مالك وعلى صوته وحدث بهذا الحديث وأفتى بهذه الفتية على ملأ من الناس، فوصل هذا الخبر إلى أبي جعفر، فجيء بمالك مكبلا مقيدا، وعذب في المدينة أشد أنواع العذاب، ضرب ضربا مبرحا، حتى وصل بهم الحال أن كانوا يسحبوه سحبا ويطوفون به، وضرب ضربا شديدا وعلق من يديه، ثم خلعت يداه حتى ما كان يستطيع لهما حراك، يعني خلعت اليدين من المفصل فما كانت تثبت إلا مدلاء. ومن هذا كان الإمام مالك إذا صلى لا يضم يديه، ومن ثم فعل الجهل من أتباع الإمام مالك لهم المالكية أنهم كانوا يصلون هكذا بلا ضم، رغم أن مذهب الإمام مالك هو الضم كما ذكره في الموطأ، ولكن الاتباع عن جهل هو آفة هذه الأمة. إن الإنسان إذا أحب عالما أو أحب طريقة معينة يقلدها بعجرها وبجرها وبما فيها من حل أو مر، فصار أتباع الإمام مالك يعني لا يضمون تقليدا للإمام مالك، لأنه كان معذور، فعذب هذا العذاب الشديد ووقعت به هذه المحنة العظيمة، حتى أنه بدأ مع الوقت والزمان يعتزل الناس، حتى بنى له بيت في العقيق في أطراف المدينة، وهجر المسجد النبوي، وظل معتزلا عن البشر قاطبة، ربما لا يصلي الجمعة والجماعات إلا في هذا البيت، وكان يسأل فيقول ليس كل أحد يتكلم بما عنده. وكما قال الذهبي رحمه الله: فما زادت المحنة الإمام مالك إلا رفعة وعلوة. وظل الإمام مالك نجما يحلق في سماء العلماء، ولا يزال وسيزال إلى قيام الساعة. من المواقف الطريفة أنه كان مربيا لطلابه، فكان إذا فرغ الدرس لا يسرع ويخرج، إنما كان يظل جالسا ربما يكون لطالب حاجة. فمرة وهو جالس مع طلابه إذ صاح صائح: جاء الفيل جاء الفيل. والفيل هذا كان يأتي إلى المدينة مع بعض الوفود بين الحين والآخر من بلاد السند والهند وهذه البلاد، وكان أهل المدينة يفرحون بمجيء الفيل، إذا وصلت الأفيال هذه يخرجون جميعا ينظرون إليها. فلما قال القائل جاء الفيل، خرج كل الطلاب من المسجد إلا يحيى ابن يحيى، وكان من الأندلس، فبقي مكانه. فقال له الإمام مالك: ما لك لم تخرج مع أصحابك لتنظر إلى الفيل، وإنه ليس ببلاد الأندلس، يعني ما تعرفون عندكم، يعني فرجة. فقال له: يا إمام، ما خرجت من بيتي لأنظر إلى الفيل، إنما خرجت من بلدي الأندلس لأنظر إليك، أي ما جئت إلا لك. فوضع الإمام مالك يده على رأسه وأحس أن هذا سيكون من نجباء أهل العلم، وفعلا صار يحيى بن يحيى راوية الموطأ، وأثبت الناس في مذهب مالك في شمال إفريقيا قاطبة وبلاد الأندلس. فالمهم أن الإمام مالك يعني كعالم من العلماء وقع في محن عظيمة وفي بليات، ورغم ذلك نشر علما عظيما وله جملة من الطلاب، ولا يزال وسيزال قائما علمه إلى قيام الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بعض الأسئلة كده سريعا إن شاء الله. يقول الأخ السائل: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا ابن الذبيحين، يعني إسماعيل عليه السلام وأباه عبد الله، والحديث في تاريخ طويل، ما حكم ذلك الحديث؟ الحديث ضعيف، لكن هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أو الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام، وإن كان في بعض روايات المستدرك هو إسحاق، لكنها ضعيف. والحديث والذبيح الثاني الذي هم بالذبح هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث فيه كلام. أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب السبع الموبقات، ولم تتضمن هذه الموبقات من عقوق الوالدين، معناه كبيرة من الكبائر. إذا أردنا أن نجمع الكبائر لابد أن نجمع جميع النصوص التي وردت وفي نصوص كثيرة جدا أن من الكبائر كذا ومن الكبائر كذا ومن الكبائر كذا. كذلك فضائل الأعمال إذا أردنا أن نجمعها، فمثلا فضائل الأعمال الصلاة، بر الوالدين، كذا، فنجمع كل ما ورد في هذا، لكن لا نأخذ نص بعينه ونحكم به على الحكم الكامل التام. يقول: لما كانت الإمام مالك هذه المكانة لما لم يشيع ذكر كتابه الموطأ كما شاع ذكر البخاري ومسلم؟ بالنسبة للإمام مالك كتابه الموطأ، قال الشافعي: أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل الموطأ، وهو أشهر كتاب وأنفس كتاب. ولكن لما جاء البخاري ومسلم توسعوا، لأن الإمام مالك كتابه اختصره جدا، وذلك في موطئات كثيرة، يعني في موطئ القعنبي وفي موطئ يحيى بن يحيى، وموطئ كل طالب من طلاب مالك كان له موطئ، يعني ينقل منه أحاديث ربما ينقص يحذف أو يترك، فهي كثيرة جدا. فلما جاء البخاري والتصانيف يعني كان فيها اتساع، فكان تصنيف البخاري لا يعادله تصنيف، ففاق البخاري وكذلك تصنيف مسلم اللي هو طريقة السنن ما سبق وما أتى بعد هذا من كتب. لكن ليس معنى هذا أن الموطأ تنقص درجته، لا، هو في درجة عالية جدا، ولكن كما قلنا يعني نظرا لقلة أحاديثه ولعدم يعني الترتيب الذي فعله البخاري رحمه الله تعالى. الله المستعان. يقول السائل: لو أنني موظف وتتعلق بي مصالح العباد وحضرت صلاة الظهر، فهل أعطل مصالحهم وأقوم إلى الصلاة؟ هو عمر مصالح العباد ما تتعطل بالصلاة، أنت لو متقن وقالت كل الناس يكونوا مثلك هكذا تتم بمصالح العباد. إحنا الآن إذا ذهبنا لأي مصلحة عشان تقضيها في وقت غير الصلوات، يا إما الموظف نايم يا إما يعني الله المستعان، فعمر الصلاة لن تضيع مصالح العباد. فلو بدأنا بالدوام من 8 صباحا إلى 2 أو 3 ظهرا، والظهر يعني بين هذا الوقت لا يساوي ربع ساعة أو 10 دقائق، فلن يضيع الوقت. ما حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وهل تصح الصلاة بدونها؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، يعني كالركوع والسجود والقيام، فمن فاته قراءة الفاتحة لابد أن يأتي بركعة كاملة، فالصلاة بدونها باطلة. هل الدعاء في صلاة الفجر خلف الإمام واجب أم لا؟ هو إنما جعل الإمام ليؤتم به. طبعا الدعاء في الفجر ليس من السنة، وهذا يعني مما أحدث وخاصة في رمضان، فليس من السنة، ولكن لا ننكر إنكارا شديدا على من فعل هذا. فلو أن هناك إماما يقنط في صلاة الفجر الذي منع أن نتابعه وأن نقنط معه ولا حرج في هذا. عندما تكون المرأة أمام إمام تقف عن اليمين أم اليسار؟ المرأة إن أمت النساء تقف في الوسط، يعني ليس لها أن تتقدم ولا حتى شبر. وبرضو أذكر في بعض الإخوة إن لما بيصلي 2 جنب بعض تلاقي بعض اللي هو المأموم يروح رجع له كده شوية صغيرين، يعني يحط المشط بتاعه في نص رجل الثاني، مش عارف يجيبها منين، يعني لا هو حاد القدم في القدم ولا رجع لورا، يعني زي بقول حام عمل ايه حاجه في النص. وبعدين اذكر مره واحد بيصلي جنبي، فانا احاول ايه ارجع شويه هو يروح راجع لورا، ارجع ويروح هو راجع لورا، ومصمم ان لازم يحط نص مشطه في نص رجلي، فهذه بدعه. فصلاه النساء مع النساء في نفس الصف كأم، ولكن طبعا تسبقهن بالقيام والركوع هذا، لكن في نفس الصف بحذاء، وليس لها أن تتقدم ولا خطوة واحدة على من معها من النسوة. كم تقدر زكاة المال على الفرض؟ بالنسبة لزكاة الفطر ولا زكاة المال؟ المال هذا فيه ربع العشر، هذا زكاة المال. أما بالنسبة للفطر فهي صاع من بر، صاع من شعير، صاع من أقط، والصاع 4 أمدد، وكل نوع من الحبوب له وزن معين، والإخوة إن شاء الله يعلقوا أوراق لهذا. يقول رأيت في أحد دورات المياه في مسجد أن دورة السجن عند القبلة هل يجوز؟ بالنسبة الأصل الخروج من الخلاف، يعني في حوالي 8 أقوال تتعلق باتجاه دورة المياه اللي هو التخلي، هل يترك، هل يعني يستقبل أو يستدبر أو لا يستقبل أو لا يستدبر أو يستقبل ولا، يعني في أقوال كثيرة. فخروجا من الخلاف إن الإنسان إذا كان عنده دورة مياه يعني لا يجعل دورة مياه متجهة لا إلى القبلة ولا وجه ولا ظهر ويخرج من هذا، ولكن لو كان في البنيان موجود وقائم ومضطر فلا حرج، لأن الخلاف فيها يعني قوي جدا. هل لمحل البقالة زكاة؟ طبعا أي عروض تجارة فيها زكاة، لو أن أي واحد يبيع أي حاجة يلزمه فيها زكاة، والله أعلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.